القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونسلها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا قالون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا، أي قرأ القراء السبعة عدا عاصما بضم الميم وفتح اللام مهلكهم، وقرأ شعبة بفتح الميم واللام مهلكهم، وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام مهلكهم. اقرأ لقالون بالصلة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وافقه ابن عامر على هذا الوجه. اقرأ لشعبة. وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم اعطف حفص. وجعلنا لمهلكهم موعدا. مقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. معطف ورش. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. مقال أبي عمرو بن إمامة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. مع الدور البصري بالتوسط. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. من اندرج معه؟ الكسائي. أحسنت. أقرأ لحمزة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. استمر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا قالون بالقصر، لم يوافقه أحد. أقرأ لقالون بالتوسط. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اندرج معه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش مع بفتح ذات الياء. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ثم أعطف من كثير بصلة الهاء. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. مقرأ لورش بالتقليل. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ثم قرأ الدور البصري بالتقرير في لفظ موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أعقب السوسي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ثم قرأ الدور البصري بالتوسط. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ثم قرأ لحمزة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أعطف وجه خلف بالسكت. أو أمضي حقبا. مقرأ للكسائي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. استمر. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قالوا وافقه الجميع عدا السوسي. اقرأ السوسي بالإدغام. فاتخذ سبيله في البحر سربا. استمر. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قالوا وافقه المواسطون على الكسائي. اقرأ لورش بالفتح. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اعقب له المد في البدل. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. مقرأ لورش بالتقليل. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أعطف لهم مد في البدل على التقليل. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. مقرأ لابن كثير. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. مقرأ لحمزة بالإمامة. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. مقرأ الكسائي. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. معطف السوسي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. استمر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذا قالون بالتسهيل لم يوفق واحد. اقرأ لقالون بالتوسط. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهكذا لأنسانيه ضم لحفصه، أي قرأ حفظ حفص لفظ أنسانيه بضم الهاء على الأصل والباقون بالكسر لوجود الياء قبلها. أقرأ لورش بالتسهيل مع فتح ذات الياء. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أعطف له التقليل. وما أنسانيه إلا الشيطان بكسر الهاء أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أقرأ له بالوجه الإبدال. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أعطى التقليل. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. مقرأ ابن كثير بالتحقيق. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. معطف أبو عمرو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. مع الدور البصري بالتوسط. وما قال أرأيت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. مقرأ الحفص. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. مقرأ الحمزة. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. والتحقيق. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ثم قال خلف بالسكت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. والنقل. أن أذكره. نقل الكسائي بحذف الهمزة. قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. استمر. واتخذ سبيله في البحر عجبا. أعطف السوسي. واتخذ سبيله في البحر عجبا. استمر. قال ذلك ما كنا نبغي. أعطف ابن كثير. قال ذلك ما كنا نبغي. استمر. فارتدى على آثارهما قصصا. قالوا وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. فارتدى على آثارهما قصصا. أقرأ لقالوا بالتوسط. فارتدى على آثارهما قصصا. وافقه الموسطون على الدوري بروايتيه عن البصري والكسائي. أقرأ للدوري بالإمالة. فارتدى على آثارهما قصصا. وهي أيضا روايته عن الكسائي. أقرأ لورش. فارتدى على آثارهما تقليل. فارتدى على آثارهما قصصا. أعطى التوسط البدل. فارتدى على آثارهما قصصا. والمد في البدل. فارتدى على آثارهما قصصا. مقرأ لحمزة. فارتدى على آثارهما قصصا. استمر. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. قال ابن كثير. آتيناه رحمة من عندنا عندنا وعلمناه من لدنا علما. مقرأ لقالون بالتوسط. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقاء الورش بقصر البدن. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من اندرج معه؟ حمزة. أحسنت. اقرأ الورش بتوسط البدن. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ثم اقرأ لورش بمد البدن. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. استمر. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قالون بإثبات الياء وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لي قالون بالتوسط. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وافقه دور البصري على هذا الوجه. اقرأ لابن عامر. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وافقه عاصم. اقرأ لورش بالفتح ذات الياء. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ثم اقرأ لورش بالتقليل. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه. أي قرأ أبو عمرو لفظ رشدا هنا في سورة الكهف بالفتح في الشين والراء رشدا، والباقون بالضم وسكون الشين، بضم الراء وسكون الشين. أقرأ لدور البصري. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أقرأ لدور بالتوسط. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ثم قال لحمزة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مقرأ الكسائي بالتوسط. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مقرأ لخلف بالسكت على المفصول. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مقرأ السوسي بالإدغام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. استمر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أعطف حفص. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. استمر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قالون وفق الجميع على ورشا. أقرأ لورش. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. استمر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم قال قالون بالتوسط. ولا أعصي لك أمرا. مقرأ لورش. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مقرأ ابن كثير. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفقه البصري على هذا الوجه، فرج الدور البصري بالتوسط. ولا أعصي لك أمرا. وفقه هشام وكذلك عاصم والكسائي على هذا الوجه، فقال ابن ذكوان: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم قال لخالد بترك الغنة: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم قال لخلاد بالغنة: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. استمر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قالون بالتوسط، هذا القالون بالتوسط، نعم. وفقه هشام بن على هذا الوجه، اقرأ لوجه توسط الليل. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لا، فلا تسألني عن شيء، وش؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. التفخيم ثم ترقيم: حتى أحدث لك منه ذكرا. حتى أحدث لك منه ذكرا. أعطف له التوسط المد في الليل. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تفخيم أول: حتى أحدث لك منه ذكرا. حتى أحدث لك منه ذكرا. ثم اقرأ لابن كثير بالتخفيف: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ثم اقرأ لأبي عمرو: حتى أحدث لك منه ذكرا. ثم اقرأ لدور البصري: حتى أحدث لك منه ذكرا. وفقه عاصم والكسائي على هذا الوجه، قال لخلاد بترك الغنة: حتى أحدث لك منه ذكرى. مقر لحمزة بالسكت: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ثم إتي بوجه ابن ذكوان بحذف الياء: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. استمر. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلاة، أي قرأ حمزة والكسائي لفظ لتغرق أهلها بياء الغيبة مفتوحة مع كذلك مع فتح الراء ليغرق، ورفع اللام ليغرق أهلها على الفاعلية، والباقون بتاء الخطاب وضمها وكسر الراء لتغرق ونصب لام أهلها على المفعولية. اقرأ لدول البصري بالإدغام: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نعم. ثم اقرأ للسوسي بالإدغام مع الإبدال: لقد جئت شيئا إمرا. ثم اقرأ لقالون بالتوسط: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قالون على هذا الوجه وفق ابن ذكوان وعاصم. اقرأ لدول البصري بالإضافة. لقد جئت شيئا إمرا بالإضافة والتوصف. وفق هشام على هذا الوجه. اقرأ للكسائي. قال أقرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. مقر لحمزة بالمد. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أقرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نعم ولو التحقيق. لقد جئت شيئا إمرا. والسبت. لقد جئت شيئا إمرا. مقال خلاد بترك السبت. قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. والنقل. لقد جئت شيئا إمرا. النقل لورش بالتوسط. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ولو التحقيق. لقد جئت شيئا إمرا. ثم اقرأ لورش بالمد في لفظ شيء. لقد جئت شيئا إمرا. والتحقيق. لقد جئت شيئا إمرا. استمر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وخلفا على وجه وحفص. أقرأ لحفص بسكون الياء. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم أقرأ لورش بالنقل. قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا. معي صبرا. معي صبرا. حفص. أي نعم. بالإسكان. نعم. معي صبرا. حفص بالفتح. بالفتح. والباقون بالإسكان. نعم. أقرأ من البداية. أقرأ لقالون من البداية. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا الوجه وفقه جميع القراء على ورشا وخلفا على وجه وكذلك حفص. اقرأ لحفص بسكون الياء بفتح الياء. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. اقرأ لورش بالنقل. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم خلف بالسكت. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. استمر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قالون وفقوا جميعا عدا ورشا والسوسي ووجها على خلف. أقرأ لخلف بالسكت. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم اقرأ لورش. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم السوسي بالإدغام. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.